أعزائي المشاهدين، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى في الصباح والمساء، نعم تترى وأمور عظيمة امتن الله تعالى بها علينا، ولكن في أعلاها وفي مقدمتها نعمة نحتاجها جميعا وكلنا يتطلع إليها، ألا وهي المغفرة، تلكم النعمة العظيمة والمنة الكبرى من الله جل في علاه الذي يغفر لنا ذنوبنا جميعا في الصباح والمساء. وفي هذا اليوم وفي هذه الحلقة بالتحديد سنتحدث مع فضيلة الشيخ يحيى بخاري عن نعمة المغفرة وما يريده الله عز وجل منا. حياك الله يا فضيلة الشيخ. الله سلام. فضيلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى خلقنا وامتن علينا بأمور عظيمة لا نحصي ثناء عليه فيها، وأمرنا بعبادته، ولكننا كبشر نخطئ ونزل ونحتاج أن نرجع إلى الطريق الذي يريد الله عز وجل. فهل من رجعة لنا وهل لنا طريق نرجع فيه إلى الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الكبير والصغير، الغني والفقير، محتاج إلى الله على كل حال. ونعم الله التي نفتقر إليها من الله أن الله ينعم علينا بها كثيرة، ولعل من أعلاها أن الله يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا. مما يرغب العبد أن يتطلع لهذه النعمة، نعمة المغفرة، علم العبد بأن له ربا غفورا رحمانا رحيما. رحمن رحيم، قال العلماء رحمهم الله، مبناها على صيغة المبالغة، أي عظيم الرحمة، وذكر الله رحمته فقال ورحمتي وسعت كل شيء. اسم الرحمن ذكر في القرآن 57 مرة، اسم الرحيم 123 مرة. الغفور أيضا على صيغة المبالغة من الغفر، الغفر في اللغة هو الستر، لذلك يقال مثلا أداة حربية قديمة تسمى بالمغفر، لأنه يستر الرأس من الضربات، تغطي الرأس. أي نعم، فيسمى بالمغفر. ففي حق الله أن الله يستر عبده ويغفر ذنبه ويرفع المؤاخذة عن عبده، فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا. اللهم آمين. آمين يا رب. الله يغفر لنا جميعا. يعني أنت أخذتنا شيخ يحيى الآن إلى بعد، يعني سبحان الله، عجيب جدا. ونحن هنا في مكة يعني يوميا مش أقل من 17 مرة يتجه الناس إلى هذه البقعة، إلى ما هو الأفئدة، إلى هذه البقعة الطيبة المباركة، يطلبون الله عز وجل باسمه الرحمن الرحيم. نعم صحيح، الله الرحمن الرحيم. وهذا مما يهون العبد استجلاب هذه النعمة. الآن كل مريد لنعمة يأخذ أسبابها، مثلا مريد لزواج يطرق أبواب البيوت بحثا عن الزوجة المناسبة، مريد لرزق يسعى فامشوا في مناكبها، طيب مريد للمغفرة، مريد للرحمة من الله، فين يذهب؟ نعم، إلى أين؟ لابد أن يسلك المسالك أيضا التي يحصل فيها هذه المغفرة وهذه الرحمة. قال العلماء رحمهم الله، أجمع مسلكين للمغفرة والرحمة، مسلكين. الأول القرب من الله والإكثار من طاعته. قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا صاحب الحسنات رحمة الله قريبة منه. والأمثل على ذلك عبادة بسيطة سهلة ميسورة، الدخول للمسجد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أثناء دخوله المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذا الذي وفقه الله لأن يلج بيوت الله فهو يدخل ويلج في أبواب رحمات الله المتنوعة. كيف لو كان هذا الباب باب المسجد الحرام، معتاد لأن يطرق باب الحرم ولا يترك ولا يغيب النزول للحرم إن يسر الله له ذلك، أو القدوم من الخارج، القدوم من كل ما استطاع، ومحسوب له كل ذلك مع كل خطوة. هذا مثال في القرب من الله. مثال في القرب من الله، القرآن القرآن. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: أي سوف ترحمون، لأن لعل في حق الله واجبة. والأمثل على ذلك كثير. جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه قدم المدينة بعد غزوة بدر من أجل الفداء للأسرى، وكان مشركا. يقول الحديث عند البخاري، يقول: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب والطور، سورة الطور في أولها، يقول: كاد قلبي أن يطير. فكان منشأ إسلامه بعد رحمة الله سماعه للقرآن. هذا مسلك القرب من الله بعبادات متعددة متنوعة. المسلك الثاني أيضا يسير، وهو الإحسان إلى الخلق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. والأمثل على ذلك كثيرة. يعني نحن نستجلب المغفرة بالإحسان إلى الخلق. نعم، حتى لو كان هذا الخلق حيوان، أكرمكم الله جميعا، كالمرأة البغي من بني إسرائيل عندما سقت كلبا شربة ماء فغفر الله لها. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. بغي وكلب. نعم، سبحان الله، غفر الله لها. الله غفور، الله رحمن رحيم. فنحمد الله أن نعمة المغفرة والرحمة يعني متاحة، يعني لا نحجر واسعا. نعم، فأين الساعون لنيل رحمة الله. المرأة التي دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومعها ابنتين، وكانت تريد الطعام، مسكينة، لم تجد عائشة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد إلا تمرتين، فأعطت ثلاث تمرات، أعطت كل واحدة تمرة، البنيات تسارعن بأكل التمرات، بقيت تمرة الأم قسمتها بين ابنتيها وبقيت على جوعها. خرجت، نعم، راح بناتها وليس غريبات عنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج النساء، فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل. نعم، فقال، والحديث في الصحيح: إن الله أعتقها بها من النار. نسأل الله من عظيم فضله. تمرة، نعم، شطر تمرة، شطر تمر. الله رحمن رحيم، الله غفور كريم سبحانه وبحمده. فهي نعمة على العبد أن يسلك مسالكها ويسعى لنيلها في هذين المسلكين. وهذه سبحان الله كما يعني قدمنا في بداية الحلقة أن على رأس النعم. نعم، الله سبحانه امتن علينا بنعم، والكل محتاج لها. ونحن يعني نحن نريد أن نتكلم في هذه القضية بالتحديد، نحن الذين نقصر. نعم، ونفرط. هي ليست القضية أننا نريد أن نقدم عبادة معينة أو نوافل نتقرب بها إلى الله. نحن حاجة ملحة، أخطأنا وقصرنا، نحن أصحاب حاجة ملحة. كل بني آدم خطاء، الله، وخير الخطائين التوابون. وبعدين سبحان الله شيخ يحيى، هذا أيضا يقودنا لقضية إنه الناس دائما يقول يعني أنا أذنب كثيرا، وكيني يعني زي ما إنه يقول استحيت من الله عز وجل. نعم، يعني هل فعلا كل شوية أذنب وأستغفر أذنب وأستغفر؟ يعني على هذا الكلام وضوء هذا الموضوع، بعض الناس يعني يفرط في موضوع أنه يطلب الله أنه يغفر له. نعم، ويستهون في الموضوع، يقول والله أني أنا أصلا مقصر. نعم، فيستحي من الله عز وجل. نعم، هل هذا صحيح؟ هنا مثل ما قال حسن البصري رحمه الله: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. رحمة الله عظيمة، من الذي يسعى لها؟ الكل يسعون لها. لا يأتي الشيطان فيقنط العبد من رحمة الله، أو يجعله يتمادى في الغي أن إحسان من باب إحسان الظن، وهذا ليس إحسان الظن، بل إحسان الظن أنه يبادر بالإقلاع والتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. سبحان الله. إذن هذه مقدمة واضحة وشاملة وعامة عن قضية المغفرة. نعم، ولكن هنا يا فضيلة الشيخ، الله، في ما هو الأفئدة، في مواطن غفران عظيمة. نعم، وفي قضايا نحتاج أن نقف معها، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. أرواحنا ترنو سناكا، أرواحنا ترنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم، ولكن الآن سنركز الحديث مع فضيلة الشيخ يحيى عن مواطن الغفران في مكة. هل تختص يا شيخ يحيى مكة بمواطن غفران تميزها عن سائر بقاع الدنيا؟ الله جل وعلا هو الغفور الرحيم، في أي مكان وبأي زمان فهو الغفور سبحانه وبحمده، ولكن تزداد مغفرة الله وتعظم في الأزمنة الشريفة والأمكنة المباركة. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج في الهجرة من مكة وقف على أطلالها وقال: ما أطيبك وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. تعلق قلب رسول الله قلب رسول الله تعلق بمكة لما فيها من الفضائل. ومن ذلك مثلا كيف أن الذنوب مطلب العبد أن تغفر ذنوبه وأن تمحى سيئاته مطلب، وكلنا يسعى لذلك. نعم، ومتاح نعم في أي مكان وعلى أي زمان، لكن في مكة هذا الفرصة المخصوصة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحجر الأسود والركن، إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا. الوضع الحط في اللغة هو الوضع الكثير. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم حطا، يحطان الذنوب حطا صلى الله عليه وسلم. هذا موطن في مكة، أين يحصل في غير مكة؟ الحج وما فيه، الحج وما فيه. جاء في الصحيح: فلو أن عليك مثل رمل عالج. رمل عالج يقال إنها الصحراء بين مكة وجدة برمالها المتكاثرة. سبحان الله. مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا، كم الدنيا أيامها، أو مثل قطر أو مثل قطر السماء غسلها الله عنك. هذا يوم عرفة، نسأل الله من عظيم فضله. يا رب. هذا ركن الحج، النزول للحرام، الطواف، فضائل لا تعد في مكة. يعني شيخ يحيى، هل في أثر أو في التاريخ كله، أو هل أناس يستطيعوا أن يفاخروا أنه في بقعة يذهب إليها ليمارسوا قضية معينة فيرجع من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ نعم، في مكة. الله. أفئدة جعل المهوى الأفئدة. مكة شرف الله قدرها. الله. مكة. يعني يأتي الآتي إلى هنا ويحج بيت الله عز وجل ويرجع كيوم ولدتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تأخذ الكير اللهب الشديد فينقي الحديد، كذلك الذنوب يحطها الله حطا في مكة في مثل عبادة الحج والعمرة والنزول للحرام وملامسة الحجر الأسود والركن اليماني. شرف شرف من كتب الله له مثل هذه الفضائل، تحط ذنوبه وتغفر. نعم. والله عز وجل يجعل له الخير العظيم في ذلك. نعم. يعني نحن نتحدث عن قضية المغفرة شيخ يحيى في مكة وخاصة في مهوى الأفئدة، هل المكي مطالب بدور في هذا الموضوع؟ هنا يقال لأهل مكة ولزائري مكة عليهم أن يقدروا مكة قدرها ويعرفوا شأنها ويعظموا عظمتها. النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم شأنه وجلالة قدره صلى الله عليه وسلم يقف عند الحديبية ويمنع من دخول مكة في العام السادس من الهجرة النبوية في شهر ذي القعدة، عندما أراد القدوم للعمرة قريش منعته وصدته وحصرته عن دخول مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظيم شأنه يمنع من دخول مكة، وأهل مكة يتجولون الحمد لله في أمن وأمان، والزائرين لمكة كذلك. فعليهم أن يعرفوا لمكة قدرها ويعظموا شأنها ويبتهلوا النعمة التي هم فيها بأن يتقربوا فيها إلى الله، لأن موطن مبارك تحط فيها الذنوب حطا. وما هو تجاههم أيضا تجاه الوافد الذي يأتي لمكة، سواء كان أقام فيها فترة من الزمان أو جاء فقط لحج عمرة أو أراد أن يغادر أيضا، هل هناك دور يستطيع أن يقدم المكي في هذه المعاملة بينه وبين الوافد والقاصد للبيت الحرام؟ كان المشركون الأوائل كان لهم من الحرص على أن يظهر أهل مكة بصفة الكرم والإخبات والقرب من البيت وخدمة أهل البيت وخدمة ضيوف هذا البيت المبارك، حتى أن الله جل وعلا لم يغيب عنهم هذا الخير الذي قدموه، ولكن عتب عليهم أن قدموا هذا من إكرام الحاج والإخبات لله والقرب من الكعبة، قدموا هذا على توحيد الله. أنت شيخ يحيى تقول لي الآن الكفار. نعم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ كان العتب من الله أنهم قدموا هذه القربات في الإحسان للزائرين على التوحيد. سبحان الله. بينما الآن الحمد لله التوحيد منتشر والعلم من فضل الله واضح، فالتوحيد موجود، بقي أن لأهل مكة دور في أن يظهر فضلهم ومكانتهم وقربهم من الله وحرصهم على إكرام وفد الله من الحجاج والزائرين حتى فعلا يعودون بصورة حسنة عن مكة وأهلها. على أقل تقدير يعلموهم كما كان الصبيان. نعم. رشيد الفهري كان يذكر ذلك. نعم. في رحلته كان الصبيان. نعم. يقوم بهذا الدور. هذا الصبيان. نعم. سبحان الله، يعلمون الحجاج المسالك، يرشدونهم إياها، يعلمونهم المناسك. هذا كان دور عظيم يقدمه. ومن فضل الله يوجد الآن، يوجد الحمد لله. إن كان من أفراد بحس شعبي، يوجد ما شاء الله عوائل مكية على هذا الحال، توجد جهات خيرية في مكة بتنوع أسمائها وطيافها، أيضا في الجانب الدعوي، في الجانب الإغاثي، في الجانب الاجتماعي، أيضا ما شاء الله تساهم كثير في هذا. والانطباع من فضله، وأنا شارك جميعا في هذا الفضل. نعم. لكن قبل أدركنا الوقت يا شيخ يحيى، نريد أن نتكلم عن قضية عرفة بالخصوص. الله. يعني أنت تعرف أن يوم عرفة الله يوم الله. عظيم. نعم. الله عز وجل حتى يباهي فيه الملائكة. نعم. فهل عرفة فعلا موطن مغفرة يستحق أن نقف معه وقفة؟ يوم عرفة ذكره الله في القرآن وأقسم الله به، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. وأعظم من هذه نعمة، نسأل الله من عظيم فضله. فالإنسان سبحان الله يعني يسارع لهذه القضية ويسأل الله من فضله ويعجل بأداء النسك، خصوصا الفرض إن تيسر له ذلك. طبعا أنت ذكرت يا شيخ يحيى في البداية أنه لمن استطاع وهذه هي أركان. نعم. الإسلام سبحان. نعم. الله. لأننا نحن الآن اليوم نخاطب المسلمين في أصقاع الدنيا في كل مكان. نعم. ليست قضية المكي فقط أو القريبين مكة أو اللي يستطيعوا بمالهم أن يقدموا في أي وقت شاءوا، نتحدث للجميع. نعم. فكيف يشارك حتى الذي في الخارج ولا يستطيع أن يأتي في هذا الحراك العظيم وفي تحقيق أمن ومغفرة الذنوب في هذا البلد الحرام وهذا البلد المبارك؟ ما هو الدور الذي يستطيع أن يقدمه؟ من استطاع أن يقدم بنفسه هذا شرف واصطفاء من الله له أن قدم إلى هذه الديار المقدسة. إن لم يكن كذلك لعذر قلة نفقة معاها أو غير ذلك، فليعلم أن الله غفور رحيم، الله ورحمتي وسعت كل شيء من موضعه، ولكن يبقى في قلبه تعظيم ومكانة مكة وحب مكة والقرب التقرب إلى الله بحبها وتعظيم شأنها وقدرها. والله معاني عظيمة، جزاك الله خير الشيخ يحيى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. آمين. وللسادة المشاهدين، أعزائي المشاهدين، إن الله يغفر الذنوب جميعا. مواطن المغفرة تعرض لها في كل زمان ومكان ما استطعت، فالله جل في علاه أكرمنا بهذه النعمة العظيمة وهي غفران الذنوب في كل مكان، وخاصة هنا في مهوى الأفئدة. نراكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان.